القصد يا إخواني أن تقدير الضعف، ضعف الراوي لا يقدر عليه إلا متمرس. هيوزن الراوي إزاي؟ تمام. عشان كده أنا بقول طلبة الحديث إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تعتمد في الحكم على الرواة على كتاب تقريب التهذيب لحفظ بن حجر أو الكاشف للذهب أو الخلاصة للخزرجي أو أي واحد يلخص حكم الحكم على الرواة في كلمة. احذر، لأن أنا شايف أنه طبعا طلبة الجامعة أخونا الدكتور عادل عارف، طلبة الجامعة في كليات الأصول الدين يعتبرون تقريب التهذيب قرآن الحديث، يعتبرونه قرآن الحديث، حتى أني شفت تحقيقات لدكاترة كتار وشيوخ كمان يقول لك الراوي الحديث ده الإسناد ده فيه راوي صدوق يهم والتاني صدوق يهم والتالت صدوق يهم فالحديث حسن. تيجي ازاي البيعة دي؟ طيب صدوق عرفناها يعني عدالته ثابتة، يهم يعني ضبطه في كلام. طيب السؤال، الحديث اللي أنا بحققه ده كان من جملة أوهامه ولا نجا من الوهم؟ تعرف؟ ما تعرفش؟ ما تعرفش، قد يكون من جملة أوهامه، هو عنده أوهام بنسبة 25%. الحديث اللي أنا بحققه ده كان من جملة ضبطه ولا من جملة أوهامه؟ ما هو قال لي ياهم وخلاص وسابني عايم، ما نعرفش أوهامه قد إيه. وبعدين ياهم قد يكون وهمه بنسبة 25% 30% 40%، ما كل ده أوهام يصح أن يقال فيه ياهم، مش كده؟ أنا دلوقتي قدامي ما فيش قرائن، دلوقتي أنا قدامي شيء مطلق ياهم خلاص تمام. زي مثلا واحد يقول لي فلان يخون، طب يخون في ايه؟ في العرض ولا في المال ولا في النصيحة؟ اهو يخون المطلق، بنتكلم في المطلق تمام. لكن اذا حدد لي وجه الخيانة اقدر اطلع بقى اقول خائن في كذا بس امين في كذا، مش كده؟ فإذا نظرت في التقريب تلاقي الحافظ ابن حجر مثلا رحمة الله عليه مع أنه في المقدمة بيّن أن كتابه ملوش قيمة، هو قال ضغطوا علي واضطريت تحت الضغط أعمل لهم اللي هم عايزينه، أنا خصلوه بالترجمة في كلمة، هو قال كده في المقدمة. يعني الرجل لا لا قال لك أنا بقى خد مني وغمض والكلام ده خالص، قال لولا ضغطوا علي وقعدوا يقولوا لازم مش عارف ايه تمام. يقول صدوق يهم، صدوق له اوهام مثلا، او ثقه له غرائب، له التعبيرات دي موجوده في الكتاب. فانت لما تيجي ثقه له غرائب بلاش صدوق يهم له غرائب، وجالك حديث هو انت عارف ده من ضمن الغرائب ولا لا اللي اخذوها على الراوي؟ ما تعرفش. فأنا ما أقدرش أقبل أي حاجة إلا واحد مية مية ابتداء خلاص، إلا لو جت لي قرينة بقى، كأن يقال مثلا هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم كما قال أبو داود، فهشام ابن سعد مثلا عن عروة أقف. ليه؟ لأن قالك هشام بن سعد أصلا متكلم فيه ضعيف يضعف، وعن عروة، لكن لو روى عن زيد بن أسلم أقبله، لأن العلماء قالوا ده أثبت الناس في زيد، صح هو متكلم فيه بس في زيد لا. ثابت بن أسلم البناني متكلم فيه بس في حماد بن سلم متكلم فيه بس في ثابت لا، في حميد الطويل لا. إذا جت لي قرينة واحد وضح لي إن علته كذا ما عدا كذا ما عدا كذا بعمل به، وإلا في رواه زي مالك، مالك بن أنس، حد يتكلم في مالك؟ له أحاديث منكرة مالك منكرة، هتلاقي المنكرة عن الراوي عنه، لكن هو شخصيا روى بعض أحاديث العلماء ردوها عليه، زي روايته عن عمر بن عثمان، هو أصلا اسمه عمرو بن عثمان. يقول ابن عبد البر في تمهيد: لا يقاس بمالك في الحفظ أحد، ولكن العلماء يأبون إلا عمرو بالواو. ومالك قال لك عمر، بل مالك قال لك هذا عمر بن عثمان وداره هذه، وأشار على الدار كمان يعني عشان يؤكد أنه ما غلطش، إلا أن العلماء كلهم غلطوا، وده مالك. أما بقى معمر وسفيان والكلام ده وخلافهم على في مع بعض في حديث الزهري، فحدث ولا حرج. وده سفيان ولا معمر ولا محمد الوليد وجماعة الطبقة الأولى من الروعن الزهري. ليه؟ لأن الراوي مش معصوم. هو ثقة صح فعلا ولا يكاد يخطئ، بس الخطأ وارد عليه لأنه مش معصوم. تمام. عشان كده ما يصلحش أبدا في الحكم على حديث من الأحاديث إلا أنك تجمع أسانيد، تجمع الأسانيد تعرف غلط الرواة. ما تجمعش الأسانيد مش هتعرف الغلط جاي منين أبدا. فتجي لي على واحد صدوق يهم وتقول لي ومع صدوق يهم فحديثه حسن، مش عرفك. طلبة العلم الصغار اللي بيتدربوا بيعملوا كده، وهو بيتدرب المفروض ما ينشرش حاجة، لكن النشر شهوة. ولما يطلع لك اسمك على كتاب والناس يتداولوا وتبقى معروف، ما دي حظ النفس عندنا كلنا.